يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها. نهى عنها، يمكن أن يكون النهي محمول على ما فيه تقييد بأن يكون إذا كان كذا، وأنهم وجدهم يتعاملون على الماذيانات وأقبال الجداول فنهى رسول عن ذلك. نعم، هذا منهي عنه ولا يجوز، وحكمه باق ومستمر أو ثلث أو، فهذا غير صحيح. وقد جاء في بعض الحديث يعني بثلث أو ربع أو كذا، ولكن لعل ذلك كان محمول على أول الأمر، وأنه أول الأمر كان مأمورين بالمساعدة وبالإرفاق، ولا سيما وكون المهاجرين لما قدموا إلى المدينة، ويعني كونهم يساعدونهم بأن يمنحونهم ولا يأخذون عليهم أجرة، لا شك أن هذا هو الأولى، وهذا إذا حصل في جميع الأوقات لا شك أنه طيب، ولكن إذا حصل غيره الذي هو الإجارة المشروعة السائغة التي هي المزارعة بجزء معلوم نسبة ما يخرج من الأرض فهذا لا بأس به. قال: حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاووس فقال: قال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. وهذا إرشاد إلى الأولى وليس في نهي، هذا إرشاد إلى الأولى وليس في نهي. ولعل يعني الرافع يعني فهم من كونه يعني قال لأن يمنح خير يعني فهم المنع، لكن ابن عباس كما بين هنا لم ينهى وإنما قال لأن يمنح، ومعلوم أن الصلاة خير من النوم، إذا حصل أنه يمنح وأحسن من الأجر. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عمرو بن دينار. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر مرة ذكره، وهذا رباعي من الأسانيد الرباعية عند أبي داود. هذا إذا إلى هنا يصير مرفوع حكما، لأن ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا. ما كنا، لا هو الآن بعدين يروي، لا هو يصير خماسي على اعتبار ابن عباس. لا، إذا وقفنا هنا ما يصير مرفوع حكما. نعم، ما كنا نرى يعني بذلك بأسا ما يدل على الرفع. أقول ما يدل على الرفع، يمكنهم يعني كانوا يرون أن هذا سائغ، ولكن ابن رافع قال أن الرسول نهى. حتى سمعت رافع بن خديج. رافع بن خديج، رافع بن خديج صحابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال: فذكرته لطاووس. طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. وابن عباس الصحابي الجليل أحد العباد إلى أربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية قال حا وحدثنا مسدد قال: حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنه، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان، قال مسدد من الأنصار، ثم اتفقا قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. زاد مسدد: فسمع قوله لا تكروا المزارع. نعم، أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت، ويعني فيه أن قال لا تكروا المزارع، وكان ذلك قاله بناء على ما حصل يعني بينهم من الخصومة، فجاء هذا الإطلاق. ولكن هذا الإطلاق أو هذا النهي يعني جاء يعني ما يدل على ثبوت مقتضاه هو الكراء، سواء أكراها بالدراهم والدنانير أو أكراها بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها الذي هو المزارعة، الذي هو المزارعة، كل ذلك لا بأس به. وإذا قوله لا تكروا لا تكروا يعني هذا فيه إشارة إلى المنع، ولكنه يمكن أن يحمل على الكراهة وعلى كراهة التنزيه، وأنه على خلاف الأولى ما دام أنه سيؤدي إلى كذا وكذا، ولكن كونهم يتفقون على شيء معين ولا يحصل بينهم اختلاف فيه لا بأس بذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن ابن علية. ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا مسدد. مسدد مرة ذكره. عن بشر. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق. أخرج له. البخاري تعليقا وفي الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج البخاري تعليقا. وفي الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. عن الوليد بن أبي الوليد. الوليد بن أبي الوليد وهو لين الحديث أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. الحديث أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة. عن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. والحديث في إسناده اثنان يعني فيهما مقال، ولكن الثابت إباحتها ومشروعيتها، وأوضح دليل عليها قصة خيبر التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أبو بكر بعده وفعلها عمر بعده، فهي حكم محكم وليس منسوخ، لأن الرسول توفي والعمل قائم عليه، وعمل بهم بعده أبو بكر وعمل بعده عمر، وكذلك الناس فيما بعد كانوا يتعاملون يعني هذه المعاملة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه أنه قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. ثم ورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص أنهم كانوا يكرون الأرض يعني بما على السواقي يعني الذي يكون الماء يمشي من عنده، الذي الماء دائم يجري من عنده، يعني يقول مثلا الأجير لهذا أو يقول صاحب الملك لهذا والباقي لك، فالنبي نهاهم عن ذلك وأمرهم أن يكروها بالذهب والفضة، أن يكروها بالذهب والفضة، يعني معناه أنه معروف أن الأجرة هي كذا دينار أو كذا درهم فيحصلها، وما يحصل يعني في الأرض يكون كله للعامل، يكون كله للعامل أو يكون كله للمالك وهذا له أجرة الذي هو العامل، يعني كله أجرة والثمرة كلها لصاحبها. ولكن لو حصل أنها أجرت بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها التي هي المزارعة فإنها صحيحة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرجه في عمل اليوم والليلة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو مقبول أخرج له أبو داود النسائي. مقبول أخرج له أبو داود النسائي. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة. محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة هو ضعيف أخرج له أبو داود النسائي. ضعيف أخرج له أبو داود النسائي. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا الأوزاعي قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث رافع بن خديج وفيه تفصيل يعني لما أجمل في بعض الأحاديث، فقال يقول حنظلة سألت حنظلة بن قيس يقول سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها، قال نعم قال يعني حنظلة بن قيس سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، يعني كون الأجرة يعني نقود يعني ليست مشاركة يعني في في شيء يعني مثلا مبهم او شيء مجهول، فقال لا باس به، انما كانوا

وكذا أجرها. رجل صاحب بقالة أجر البقالة بما فيها من البضائع على عامله بمبلغ محدد في الشهر، فهل هذا جائز؟ الذي فيها لا يؤجر إذا كان مقصود به، اللهم إذا كان دواليب وما دواليب وما إلى ذلك، هذا شيء من جنس البنيان. أما إذا كان فيها يعني سلع وما سلع هذه ما تؤجر، ولكن كونه يؤجر الدكان بما فيه من الأشياء التي هي يستفاد منها في قضية البضائع التي فيه مبلغ معين، يعني سواء شهري أو سنوي، لا بأس بذلك. ويقول: ما الحكم إن أجر محلا بمعداته من غير البضاعة؟ لا بأس، معداته مثل في ثلاجات يحفظ لها الأشياء، مثل يعني دواليب أو ما إلى ذلك، يعني تفيد يعني في وضع البضائع، أقول لا بأس. بنفس القضية من غير بضاعة للعامل بمبلغ شهري. أي نفس الشيء. وهناك يعني كان فيه بضاعة في أصل. أي ناك الأولى مع البضاعة. البضاعة ما هي بين تؤجر، البضاعة يعني والكل صاحبها. هل هذه الجملة حديث كما تدين تدان؟ ما أدري. اشتركت أنا وأحد الأشخاص في مشروع وكان رأس المال مناصفة بيني وبينه، ولكنه يقوم بإدارة العمل وحده مقابل ربع الربح، ثم نتقاسم ما بقي من الربح، فهل هذا العمل مشروع؟ لا بس يعني كونهم يعني مشتركين في رأس المال وأحدهما يقوم بالعمل، والذي يقوم بالعمل له نسبة أكثر من الذي ليس يعمل في مقابل عمله، لا بس بذلك. تعددت الأسئلة عن اللوميزينات الآن، تأجير السيارة الأجرة بأن يطلب من السائق، يعطي السائق 100 ريال وما بقي فهو لصاحب السيارة أو صاحب الشركة. إيش السؤال؟ إيش هو؟ أصحاب التاكسي الآن. صار إنسان عنده سيارات يؤجرها على العمال السائقين، له مثلا 100 ريال والباقي للسائق أو العكس. يعني يعطي السائق سيارته ويعني يطلب منها يحضر له 100 ريال. ايه. ها؟ نعم. ما في بس. لأن كونه يقول هذه السيارة هذه اللي باليوم 100 ريال، هذه ما في بس. طيب ربما يشتغل فيها ما يطلع 100 ريال. ما دخل. المهم إنه يعني أعطاها إياه لأجرها عليه، سواء يشتغل أو ما يشتغل، لأن هذه أجرة لهذه السيارة، وحتى لو لم يشتغل عليه أن يدفع الأجرة. مثل أجر السيارات على استخدامها، قد السيارة تجلس لها يوم ما استخدمها. ولكن مطلوب منه في كل يوم يدفع أجره لهذه السيارة. لكن ما يختلف الحكم إذا كان هو الكفيل. الكفيل؟ إذا كان هو كفيله جايبه من هناك على هذا. لا إذا كان إنه كفيل له وأنه جاي من أجل يعمل وأنه عند الدولة على أساس أنه عامل عنده، فهذا يعني عليه أنه يجعل له أجره ولا يكون شريك، لأن مثل هذا لا تقره الدولة. نعم. هل يجوز في المضاربة أن يقول صاحب المال الربح بيني وبينك نصفين إلا أن زكاة التجارة عليك؟ لا، ليس له ذلك، وإنما كل واحد منهم يعني زكاته عليه، ولا يشترط الزكاة على صاحبه. هل يجوز أن يعين للمضارب راتبا وحصة؟ مثلا قال صاحب المال للعامل: اتجر في مالي ولك 1000 ريال وربع الفائدة. التجر بمالي إيه؟ ولك 1000 ريال شهريا وربع الفائدة، ربع الربح. لا ما يصح، لأنه يعني يمكن أنه ما يحصل التجارة إلا 1000 ريال الذي هو هذا سيختص به أحدهما، ومعناها الثاني ما يصل لشيء. ولكن المضاربة هي تنبني على اقتسام الربح بالنسبة فقط، فلا يقول هذا لي زيادة كذا أو هذا لي كذا، وإنما بينهما على النسبة التي يتفق عليها، نصف ونصف أو ثلث وثلثين، ربع ذات أرباع، وهكذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التشديد في ذلك. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم، والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب التشديد في ذلك، أي في المزارعة، وهو الذي سبق أن مر لأبي داود التبويب له، وقد مر فيها حديث فيها النهي عن المزارعة، وعرفنا ما في ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أمور فيها جهالة، وأما شيء معلوم لا بأس به، أو أنه كان يرشد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وهو كل إنسان يساعد ويعين ويمنح أخاه بدون مقابل. وأما كونه يكون محرما وممنوعا، فقد جاء ما يدل على ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم، وذلك في قصة خيبر ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر، حيث أعطاهم النصف، أعطاهم الأرض والنخل على ما يخرج منها، أو على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقد أورد أبو داود في هذا الحديث، في هذا الباب، أحاديث فيها وعيد جديد في حق من يعمل ذلك، لكنها غير ثابتة. الحديث التي فيها وعيد شديد في حق من يتعاطى ذلك، أي المزارعة، غير ثابت، ولو ثابت يمكن أن يكون محمولا على الشيء الذي فيه منع وفيه تحريم، مثل الذي فيه جهالة، بأن يقول الذي على الماديانات وأقبال الجداول والذي أو الناحية الفلانية دون الناحية الفلانية، نعم لا شك هذا محرم وغير جائز، لأن أحد الشريكين أو أحد الطرفين، صاحب الأرض والعامل أو المزارع، يستفيد بالثمرة دون الآخر، والأصل في المزارعة أن كلا يستفيد إن وجد فائدة، وإن حصل ضرر أو ما حصل فائدة من الزرع فإن العامل ضاع عليه عمله، والأرض وصاحب الأرض استخدمت أرضه دون أن يحصل منها على طائل، وتكون تغيرت حالها، ومن كونها صالحة للزراعة فيما بعد إلى كونها يعني تنقص فائدتها أو فائدة الزراعة فيها عندما تكثر زراعتها. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن رافع بن خديج أنه كان يكري يعني أرضه للزراعة، وحتى بلغه عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلقي عبد الله بن عمر رافعا وسأله عن الشيء الذي يحدث به، فقال إنه سمع عميه وهما يحدثان يعني الحي أو الجماعة من أهل بيته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك. وقال عبد الله بن عمر: إن كنا في زمنه عليه الصلاة والسلام كنا نكري الأرض، ولكن عبد الله بن عمر خشي أن يكون حصل شيء من النبي عليه الصلاة والسلام في التحريم، وأنه حصل النسخ للأمر الذي كانوا عليه أولا فللتورع وللورع ترك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الكراء فيما بعد ذلك بناء على ما جاء في حديث رافع بن خديج. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد صدوق ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وأبوه شعيب كذلك أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. عبد الملك والليث بن سعد هو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عقيل. عن عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. رافع بن خديج. رافع بن خديج صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمي. وهو يحدث عن عميه وله عمان أحدهما ظهير والثاني مظهر ومن خرج لهما ظهير أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. ظهير أخرجه البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم النسائي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه. أبو داود ما ذكره ها؟ لا لم يذكر ها؟ لم يذكر لم يذكر. هو العمان مبهمان لكن المعروف أن عماه أن عميه هو هذا وهذا والثاني. أما الثاني لم يترجم له. لم يترجم له. لم يترجم له. قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أبو داود طرق أخرى عن رافع يعني من غير طريق سالم وهو عن نافع عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ذكر واسطة بينه أو ما ذكر واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه أيوب. أيوب السختياني أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعبيد الله. وعبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وكثير بن فرقد. وكثير بن فرقد ثقة أخرج له. البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. ومالك. ومالك بن أنس إمام دير الهجرة المحدث الفقيه. أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن رافع. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه طريقة أخرى عن رافع وفيها أنه يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الطريق الأولى بالعنعنة ويمكن أن يكون أخذه عنه مباشرة ويكون أخذه عن صحابي ولكن هذا فيها التصريح بأنه هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما روي بالعنعنة يمكن يكون مرسل صحابي ومرسل الصحابة حجة لأنهم لا يأخذونها إلا عن الصحابة لكن الذي فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص في أنه في أنه حصل منه السماع ولهذا يعني في صغار الصحابة يعني يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويصرحون بالسماع ويرون بالعنعنة ويمكن يكون سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون سمعوه من صحابي آخر ومرسيل الصحابة كما هو معلوم حجة لكن فيها ما فيه التصريح بالسماع. ورواه الأوزاعي. ورواه الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حفص بن عنان الحنفي. عن حفص بن عنان الحنفي وهو ثقة أخرج له النسائي. وهو ثقة أخرج له النسائي. عن نافع عن رافع. عن نافع عن رافع نعم. وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى رافعا رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال نعم. وهذه أيضا طريقة أخرى يعني عن ابن عمر مماثلة الطريقة الأولى التي فيها أنه سأل رافعا. وفي الأول في الأولى ذكر أن عميه يعني أخبر كذا, وفي هذه الطريقة أخبر بأنه سمع, هو الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة. زيد بن أبي أنيسة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر عن رافع. نعم. وكذا رواه عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل الذي قبله يعني فيه أن رافع هو الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وش قال أبو النجاشي عن من؟ عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج. أيوة عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج. قال وش ال وكذا رواه عكرمة بن عمار. عكرمة بن عمار هو صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي النجاشي. عن أبي النجاشي وهو عطاء بن صهيب أخرج. عطاء بن صهيب ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن رافع. عن رافع بن خديج مرة ذكره. ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أخرى فيها أن رافع يروي عن عمه ظهير, ظهير بن رافع يعني. فهناك ذكر عمه وقد أبهمهما, وهنا صرح بأنه ظهير. وابو داود ما ذكر في في رجال ابي داود اللي هو ظهير, ويحتمل ان يكون انه جاء بهذه الطريقه المعلقه اذا كان ما فيه انهم رجال ابي داود. لكن في المبهمات رافع بن خديج عن عميه وعن بعض عمومته وعن عمومته له عم اسمه ظهير وآخر مظهر ويقال مهير, رمز له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. رمز لمن الاثنين ذولا؟ هناك في المهملات لما قال رافع بن خديج عن عميه وعن بعض عمومته وعن عمومته, يعني انه جاء بلفظ العمين دون التسمية. ايه يعني انه رمز لهم بهذا العمين, و يعني ان الذي جاء انه رمز لهم. لكن هنا ايضا يكون النص عليه, نص عليه انه ظهير. إيه له عم اسمه ظهير. لا الا هنا في الذي معنا. إيه بس معنا المعلقات هذه. إيه معلق نعم. إيه بس ما يحمل هذا على هذا, يعني الان لما صرح باسمه في المهملات. والله هذا لا شك انه يوضح, وايضا ما دام على العمين وهذا هذا احدهما. نعم. والعجيب انه ترجم لظهير ولم يترجم العم الثاني. أيه. قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب. وهذا تسمية أو ذكر تسمية هذا الذي اشتهر بكنيته. يقول السائل ذكرتم أن باب التشديد في ذلك لم يثبت فيه شيء, فما صحة هذا الحديث؟ لا والكلام هذا ما في تشديد, التشديد سيأتي. التشديد يقول انه يعني انه ان هذا ربا, والثالث انه يقول وعيد شديد يعني في حق من يفعل هذا الفعل. واما هذا ما في تشديد ابدا, اقول هذا الحديث خالي من التشديد. طيب الان مره تصريح رافع بالسماع ومره ينقل عن عميه, هو حديث رافع مثل ما قال الامام احمد انه على الوان, وعلى قال غيره على ظروف, يعني ياتي بكذا وياتي بكذا وياتي بكذا, ولهذا يعني هذا الاضطراب الذي فيه وكون فيه اختلافا كثير, قالوا ان يحمل المجمل على المفصل, وقضيه الزراعه والمزارعه من حيث هي العمده فيها حديث خيبر, قصه خيبر ومعامله الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر, لا سيما وقد استمر العمل فيها حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل بها أصحابهم بعده. وهذا الذي ذكره رافع ذكر أنه يعني كان يعني شيء متقدم, وأنه يعني كان في أول أمر, وأن فيه إشارة إلى المساعدة والإعانة وكذا. ويمكن أن يكون رافع يعني سمع بنفسه, وأن يكون سمع بواسطة غيره, يعني أخذ عن غيره, يعني معناه أنه أخذ عن نفسه مباشرة وبواسطة. يعني يمكن يقال أن العائلة كانت أهل زراعة وعندهم أراضي, لا شك, فنهى النبي رافع ونهى عميه كذلك عن الكراء. ونهى إيش؟ نهى رافعا لأنه له أراضي زراعية هو يكريها, هو ونهى عميه كذلك لأن لهم أراضي أخرى يكرونها. إيه بس هو الحكم هو الجواز. إيه يعني النهي على الماديانات وأنها نعم ما يحمل على هذا أو يحمل المجمل على المفصل, يحمل المجمل على المفصل الذي فيه النهي عن الكراء, يعني يحمل على التفصيل هذا. لكن جاء في تنصيص على أنه لا يجيرها بثلث ولا ربع ولا بكذا, أيضا جاء في حديث رافع وسيأتي. هذا على الوش أول هذا. نعم. هذا تأويل صعب. إيه لا هو هذا أقول هذا يمكن أن يكون مثل ما جاء في الأول, أنه يعني لا يمسكها أو يعرها أو كذا, وأنهم كانوا يفعلون ذلك فالرسول أرشدهم إلى الأولى. أقول يحمل على أنه كان في أول أمر وأنه أرشدهم إلى الأولى. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر كان لنا نافعا, وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه, ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. وهذا حديث رافع عن بعض عمومته أنه قال جاء وقال نهانا وصل عن أمر كان نافعا فطواعية رسول الله أنفع وأنفع, أن يكون نسمع ونطيع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرشدنا إليه لا شك أنه أنفع لنا, وإن كان الكراء والمزارعة التي كنا نفعلها يعني فيها فائدة لنا, وهي أن نحصل مقابل استخدام أرضنا واستعمال أرضنا يعني شيئا مما تخرجه الأرض في مقابل ملكنا لها فنستفيد ويستفيد العامل. ثم أن الرسول قال يعني نهام عن كذا وقال فليزرعها أو ليزرعها إيش؟ من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها, فليزرعها أو ليزرعها أخاه, يعني أرشد إلى الأفضل وإلى الأولى وإلى الذي ينبغي. ولعل هذا كما قلت سابقا هذا في أول الأمر, وحيث يعني كان المهاجرون قدموا إلى المدينة وليس معهم شيء, وكونهم يعني يشتغلون معهم ويحصلون يعني شيئا في يعني في مقابل عملهم, فأرشدهم إلى أن الأولى هو أن يزرعوها يعني يمنحوها إياهم ليستخدموها بالمجان. ولكن الحكم الذي استقر عليه الأمر والذي ثبت هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عملها خيبر, وكان ذلك في السنة السابعة, واستمر على ذلك الحال حتى توفي عليه الصلاة والسلام, واستمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم, فصار الحكم هو الجواز. في أوله يقول كنا نخابر. نخابر المخابرة هي المزارعة. المخابرة هي المزارعة وهي زراعة الأرض يعني بشيء مما يخرج منها. ومن العلماء من قال إن المخابرة والمزارعة الفرق بينهما أن إحداهما يكون البذر من صاحب الأرض والثاني يكون البذر من العامل. والذي يظهر أنها مطلقة. ثم البذر إنما هو من العامل وليس من صاحب الأرض، لأن قصة خيبر الرسول ما كان يرسل الحبوب لليهود من أجل أنهم يزرعون الأرض، وإنما هم الذين يزرعونها والحبوب منهم. الأخير لو سمحت الأخير هذا اللي ذكرتموه، يعني بعض أهل العلم قال أن هناك فرق بين المزارعة والمخابرة، أن إحداهما يكون الزرع من العامل والثانية يكون الزرع من المالك. وقلت أن الزرع هو على العامل، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عامل اليهود وكذلك الخلفاء ما كان معروف أنهم يحملون الحبوب من المدينة إلى خيبر من أجل أنهم يزرعوها، بذر على أساس أنها بذر للأرض، فهو على العامل. ماذا كانت تسمى؟ ماذا كانت تسمى، مزارعة أو مخابرة؟ هي هو يعبر عنها بمخابرة ومزارعة، والذي يظهر أنه ما في فرق بين المزارعة والمخابرة، لكن كما قلت بعض أهل العلم فرق بينهما فقال كذا، يعني إذا كان كذا وإذا كان كذا، لكن ما نعلم يعني شيء يدل عليه، على أساس أنه إن كانت من العامل فهي مخابرة وإن كانت من كذا فهي مزارعة أو العكس. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن أبي ابن حكيم. عن يعلى ابن حكيم. ابن حكيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلى الترمذي. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رافع بن خديج. عن رافع بن خديج وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه. ثم ذكر طريقة أخرى للحديث وهي وقال بمعنى إسناد حديث حماد. بمعنى إسناد عبيد الله. عبيد الله وحديثه. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. عن حماد بن زيد. هو حماد هو شيوخ أبو داود له شيخان قال له كل من هو محمد بن عبيد. محمد بن عبيد المحاربي ومحمد بن عبيد بن حساب. لكن الذي يروي عنه عن حماد بن زيد هو ابن حساب. الذي يروي عن حماد بن زيد هو ابن حساب. عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار. مرة ذكره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن زر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءنا أبو رافع رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، يعني مثل الذي قبله أنه نهانا عن أمر كان يعني بنا يعني في رفق، وقال أنه إنما يزرع من يملك أرضا يملك رقبتها. المقصود بالرقبة يعني العين، يعني أنه يملك الأرض، ولهذا يعبر يعني عن العين بالرقبة. وذلك أن الأصل أن الحيوان إذا يعني ملك وأنه يأخذ برقبته، يأخذ برقبته، فعبر بالرقبة عن كل شيء فيما يتعلق بالعين، وأن المقصود به العين، يعني المراد بالرقبة هنا العين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الذر. عن عمر بن الذر وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن مجاهد. عن مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن رافع بن خديج. عن ابن رافع بن خديج وهنا مبهم ابن رافع بن خديج مبهم يعني غير معين. والذين يعني ابن رافع قيل هما اثنان عبد الرحمن هرير بن عبد الرحمن بن أبي رافع بن رافع هرير والثاني عباية بن رفاعة بن رافع يعني هرير وعباية يعني وهؤلاء جدهم رافع ويعني يقال ابن بن رافع لأنه يعني منسوب نسبة إلى الجد نسبة إلى الجد. هرير مقبول أخرج له أبو داود هرير مقبول أخرج له أبو داود وعباية أخرج له أصحاب الكتب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه رافع بن خديج عن أبي رافع نعم قال جاءنا أبو رافع جاءنا أبو رافع هنا قيل لعل أبو رافع كنية لأحد عميه كنية لأحد عميه الذي مر ذكرهما وأنه جاءنا عماية وسمعت عمي يعني جاء عماية قالوا كذا وكذا فيمكن أن يكون كنية لأحد عميه ما يكون أبو رافع لأن المزي في تحفة اللي هو أبو رافع مولى الرسول إيه؟ صلى الله عليه وسلم في تحفة الأشراف إيه؟ ذكر أن أبو القاسم اللي ألف الأطراف قبل المزي وضعه في مسند رافع قال وقد وهم والصواب أنه في مسند أبي رافع أبو رافع أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم بس ما أدري يعني نفس الكلام لأن هذا هو نفس الكلام اللي راح أن يعني كانوا أصحاب مزارعة وأبو رافع متى يعني متى صار مولى الرسول ومتى وهل كان في المدينة قبل ذلك إيش لأن الآن هذا حكاية عن شيء قد حصل وهو مطابق للكلام اللي راح اللي فيه أنه كان بنا رافقا وأنه قال من كان له أرض اللي يزرعها أو اللي يزرعها وأظن ما دي فتح في أو المعبود وكذا قال له أحد عميه أبو رافع أحد عميه الذين مر ذكرهم قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير رضي الله عنهما قال جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. ثم أورد أبو داود الحديث وهو عن رافع بن خديج وفيه إشارة إلى إلى ما تقدم من أن الإنسان يعني يمنح أخاه ويساعد أخاه وقال نهى عن الحقل والحقل معروف أنه المحاقلة وهي يعني البيع الحب يعني في سنبله في بحنطة يعني مثل قضية المزابنة التي هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل وقد عرفنا أن ذلك أنه يعني غير جائز إلا في مسألة العراية إلا في مسألة العراية والعراية كما هو معلوم إنما هي في التمر في النخل وهنا قال الحقل نهى عن الحقل نعم. لعل فيه اختصار لأنه سيأتي ذكر الحقل والمخابرة وكذا نعم. قال حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن منصور بن معتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن مجاهد مر ذكره عن أسيد بن ظهير وهو

هذا هو الذي هذا اللي كان عليه اللي كان هذا الذي هذا اللي نهى عن الغسل اللي قال اللي في الحديث نهى عنه وقال يعني إما يعطيه بالمجان أو يكرهه بالدراهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن. لكن الذي عرفنا أن الذي عليه العمل والذي استقر عليه الأمر والذي ما فيه إشكال ولا فيه اضطراب يعني هو ما جاء في حديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. ثم ورد حديث رافع وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة يعني فسرت بأنها بيع السنبل في بيع الحب في سنبله ببر يعني بحنطة يعني في مقابلة، وهذا طبعا منهي عنه وسبق أن مر بها حديث. والمزابنة مثلها إلا أنها في النخل، يعني بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر، وقد عرفنا أنها استثنية من ذلك العرايا يعني وفي حدود معين في أقل من خمسة أوسق كما سبق أن مرت في ذلك الأحاديث. وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. ورجل استكرى بذهب أو فضة يعني ليس عن طريق المزارعة. قال حدثنا مسدد بن مسرهة ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن طارق بن عبد الرحمن المدني وهو ثقة أخرج له صدوق له أوهام أخرجه أصحاب الكتب نعم صدوق له أوهام أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب عن رافع عن رافع نعم. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع قال حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حج رافع بن خديج رضي الله عنه، وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم، فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض. ثم ورد أبو داود الحديث رافع حديث رافع من طريق أخرى، وفيه أن فيه ما في الحديث الذي قبله من أن النبي نهى عن كراء الأرض. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد أبي شجاع هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قيل الصواب هو عيسى وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي عن رافع بن خديج وقد مر ذكره. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا بكير يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسقيها، فسأله لمن الزرع ولمن الأرض، فقال زرعي بني الشطر ولبني فلان الشطر، فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه يعني قريبا من القصة التي مرت، إلا أنه هنا قال أربيتما وأمر برد بأن الزرع يرجع إلى صاحب الأرض وأن المزارع الذي هو العامل يأخذ نفقته. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن الفضل بن دكين. الفضل بن دكين أبو نعيم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بكير بن عامر. عن بكير بن عامر وهو ضعيف أخرج له أبو داود. ضعيف أخرج له أبو داود. عن ابن أبي نعم. عن ابن أبي نعم عبد الرحمن بن أبي نعم وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رافع بن خديج. رافع بن خديج وقد مر ذكره. وهنا في ذكر الربا وأن هذا ربا وفيه هذا الرجل الضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. ثم ورد أبو داود: باب في زرع الأرض بغير إذن زرع الأرض بغير إذن أهلها. يعني كل إنسان يزرع أرضا بدون أن يكون أخذ موافقة من أهلها على زراعتها، فما الحكم في ذلك؟ هل الزرع يكون للزارع الذي زرع بغير إذن أو يكون للمالك؟ إن أقره المالك على تصرفه ووافقه على ذلك فلا بأس، لأن الحق حقه، فإذا وافق له على ما قد حصل فلا إشكال، وإن لم يوافق له فإن الزرع يكون للمالك وذاك يكون له النفقة. هذا إن لم يوافق إن لم يوافق فإن وافق خلاص انتهى. أقول وافق أنا قره ما في إشكال، بس يدفع له الأجرة. لا حتى لو ما دفع له شيء، لو أنه يعني هبة هدية يعني. لو أنه أعطاه وأقره وقال يعني مني هذا ما في شيء. لكن لا، طريقة ثانية يقول عطني الأجرة ما له وجه آخر. له له له لو أراد أنه يعني يأخذ من أجرة ما في بس. أورد حديث رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. يعني هذا إذا ما حصل، إذا تنازعوا إذا حصل نزاع ما في إلا هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن شريك. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وشريك هو بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء ابن أبي رباح هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رافع بن خديج. عن رافع وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في المخابرة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حا وحدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن مينا ثم اتفقوا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين. ثم اتفقوا. وعن السنية ورخص في العرايا. ثم ورد أبو داود: باب في المخابرة. والمخابرة هي المزارعة، المخابرة هي المزارعة، إلا أنها يعني جاءت بهذا اللفظ. وكما أسلفت بعض أهل العلم يقول أن الفرق بين المزارعة والمخابرة أن إحداهما يكون البذر من العامل والثانية يكون البذر من المالك. وعرفنا أن المخابرة أو المزارعة أن الحكم استقر عليها، وأن هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر حيث يعملونها على الشطر مما يخرج منها، وأن العمل استمر على ذلك فهو حكم ثابت غير منسوخ، وهو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المخابرة. نعم المخابرة. والثاني ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. ثم ورد حديث جابر: نهى رسول الله عن المحاقلة. والمحاقلة عرفنا أنها مثل المزابنة، إلا أن مزابنة يعني بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر، والمحاقلة هي بيع الحب في سنبله بحنطة، وكل منهما لا يجوز. وقد استثني من ذلك العرايا فيما يتعلق بالنخل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. المعاومة سبق أن مر بنا أنه بيع السنين، لأنه بيع عدة أعوام، يأجر أرضه لعدة أعوام عدة أعوام، وهذا لا يجوز، لأن لأن لأن هذا شيء مجهول ولا يعرف يعني يحصل فيه شيء أو ما يحصل شيء، وإنما التأجير لسنة واحدة. أما كونه أجره يعني عدة سنوات، عدة سنوات بمعنى أنها يعني ما يحصل يعني في مقابل يعني شيء لم يوجد ولم يخلق، فإن هذا لا يصح. ولكن كونه أجر السنة الحاضرة، وأما شيء في المستقبل ما يأجر يعني شيء في المستقبل، بمعنى أنه يعني أن الأجرة معروفة، فإن يعني هذا هو الذي سبق أن مر ببيع السنين الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مر به ترجمة. الله عنك، الأجرة هو للبيع. نعم، تقولون إجارة الأرض لمدة سنين أو بيع الثمرة لمدة سنين. نعم، هو بيع الثمرة. نعم، بيع الثمرة هو المقصود، بيع الثمر، وليس لأن يكون يجري الأرض عدة سنوات، وبعد كل ما سنة كل سنة يعني يصير له الربع مما يخرج منها، له الربع ما في بس، لأنه مو بشرط أنه يعني لمدة سنة فقط، ولكن الكلام يعني يكون يبيع الثمر. نعم، يبيع الثمرة لمدة سنة، يبيع الثمر لعدة سنوات وليس التأجير. ونهى عن بيع السنين، قال بيع السنين مش التأجير. نعم، قال عن حماد: وقال أحدهما والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين، يعني لا فرق بينهم. ثم اتفقوا. وعن الثنيا، وعن الثنيا الاستثناء، والاستثناء يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل على جواز شيء منه وهو المعلوم، قال: وعن الثنيا إلا أن تعلم. وأما إذا كانت الثنيا مجهولة فإن ذلك لا يصح، فإن يقول مثلا بعتك هذه الصبرة إلا بعضها أو إلا جزء منها، لأن هذا مجهول. أما قال لو قال إلا ربعها أو إلا يعني كذا ما في بس، وإنما المحذور هو الشيء الذي فيه جهالة، أو يقول يعني بعتك يعني هذا البستان إلا نخلات منه، أو ثمرة هذا البستان إلا نخلات منه، ولم يحدد النخلات، فإن هذا شيء مجهول. الثنية المجهولة لا يجوز، لا يجوز مثل ذلك. ولكن إذا علم بأن قيل هذه النخلات، النخلة الفلانية والفلانية، أو هذه الصبرة إلا ربعها أو إلا يعني خمسة آصع، هذا الثنية معلومة. نعم. ورخص في العرايا، ورخص في العرايا وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بشيء من بتمر، هذا طبعا ممنوع ولكنه استثني كما سبق المرة في الأحاديث، وفي حدود معينة، وهي أنه ما يبلغ خمسة أوسق. قال: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل، إسماعيل وهو بن علية ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حا: وحدثنا مسدد، مسدد مر ذكره. عن حماد، عن حماد هو بن زيد. وعبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. كلهم عن أيوب، كلهم عن أيوب السختياني مر ذكره. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس، وهو صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: عن حماد وسعيد بن مينا، قال: عن حماد وسعيد بن مينا، وسعيد بن مينا يعني فيه إضافة سعيد بن مينا إلى أبي الزبير، لكن من طريق حماد فقط. طريق حماد، نعم. سعيد بن مينا ثقة أخرج أصحاب الكتب. سعيد بن مينا ثقة أخرج أصحاب الستة إلا النسائي. عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري، قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن تعلم. وهذه طريقة أخرى عن جابر، وهي مختصرة، وفيها تقييد الثنيا المنهي عنها أنها غير أنها المجهولة، وأما إذا كانت الثنيا معلومة فإن ذلك لا بأس به. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري، عمر بن حفص عمر بن يزيد. عمر بن يزيد السياري هو صدوق خرجه أبو داود. صدوق خرجه أبو داود. عن عباد بن العوام. عباد بن العوام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن حسين. سفيان بن حسين هو ثقة إلا في الزهري أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد نرى ذكرهما. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. عن جابر. نعم. ثم ورد حديث جابر أنه قال من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. وهذا هو التشديد الذي في المخابرة. أقول هذا هو التشديد والذي يطابق الترجمة السابقة. التشديد في ذلك هذا هو أنسب شيء لتلك الترجمة لأن فيه من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله وهذا يعني وعيد شديد ولكن الحديث يعني غير صحيح يعني ضعيف. قال حدثنا يحيى بن معين عن ابن رجاء يعني المكي. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحابه في الستة. رجاء عبد الله بن رجاء وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن خثيم. عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عبد الله بن عثمان وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وأبو الزبير مر ذكره ويروي عن جابر وهو مدلس. نعم. فعلته تدليس أبي الزبير أو رواية أبي الزبير يعني بالعنعنة وقد مر ذكرهما أبو الزبير. نعم. جابر مر ذكره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. وهذا في تفسير المخابرة بأنها المزارعة بجزء مما يخرج منها نصف أو ربع أو ثلث. وهذا كما هو معلوم هذا كان في أول الأمر يعني أو أن وأن فيه حث على أن الناس يتركون المخابرة ويصيرون إلى الإحسان وإلى الإرفاق وأن يمنح أحدهم أخاه ولا يأخذوا منه شيئا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر بن أيوب. عمر بن أيوب هو صدوق له أوهام أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق له أوهام أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن جعفر بن برقان. عن جعفر بن برقان وهو صدوق يهم في حديث الزهري خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت بن الحجاج. عن ثابت بن الحجاج وهو ثقة خرجه أبو داود. ثقة خرجه أبو داود. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في المساقاة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل إذا كانت المخابرة هي المزارعة فلماذا أبو داود رحمه الله ذكر في الأول باب المزارعة ثم ذكر هنا باب المخابرة؟ يمكن من أجل لفظ المخابرة. أقول من أجل لفظ المخابرة هنا جاء لفظ المخابرة. لا باب ما في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. الحديث اللي فيه شريك. نعم. من زرع في أرض قوم يسأل عن صحته وصحيح وجود شريك ما يأثر صدق يخطئ كثيرا. أقول صح بعض أهل العلم منهم ابن القيم في أمس سؤال ما أمكننا نقرأ عليكم على شرب الماء. يقول يا شيخ أراك تشرب الماء عند الأذان فهل هذا من السنة؟ لا أقول لا, لا ليس هذا من السنة. والشرب لأنني سكت يعني لأن يعني فترة سكوت يعني عن الكلام وعن التدريس هذا هو السبب يعني خلينا نشرب. بالأمس كان السؤال وأشكر على الإخوان ويريدون جزاك الله خير الإعادة ما هي العلة في أن تأجير المحل مع البضاعة لا يجوز، لأن البضاعة كما هو معلوم عيان، عيان يعني ملك لصاحبها، ما تؤجر البضاعة، لأن يؤجر المكان، لأن تأجير المنفعة لا للعين، العين تباع، العين تباع، نعم إذا باع البضاعة بكذا والأجار بكذا ما في بس، إذا قال البضاعة هذه قيمتها كذا خذها والدكان أجار كذا ما في بس، أما الأجار هو المنافع، البيع للعيان والأجار للمنافع، ما يقال أجره الدكان ببضاعته بكذا، وإنما باعه البضاعة إذا كان البضاعة ستبقى يبيعها عليه والدكان أجار كذا، والبيع يعني انتهى والأجار كل سنة على حسب ما يتفقان عليه. لكن كونه أجر بأشياء يعني تستخدم، مثل في كونه في ثلاجات، فيه يعني رفوف، يعني في أشياء يعني لا يستغنى عنها في استخدام البضاعة، هذا ما في بس، يعني تؤجر تبعا، يؤجر بمنافعه، لأن هذه ينتفع بها، كما أن الدكان ينتفع به، الثلاجات ينتفع بها. لكن الكلام على البضاعة مثلا فيها سكر وفيها رز وفيها كذا، هذه ما تؤجر، هذه تباع. بالنسبة في المزارعة، من أين تكون البذور؟ من صاحب الأرض أو من العامل؟ من العامل، ليست من صاحب الأرض، لأن العامل مالك الأرض يسلم الأرض خلاص، ما له علاقة به. ويوضح هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل البذر لليهود في خيبر، ما كان يحمل البذر من المدينة إلى اليهود. طيب لو اشترط على ذلك، لو اشترط العامل قال أنا ما بس أنا أفعل، والله ما في بس، إذا حصل مشارطة ما في بس. يقول الأخ: ألا يكون الفرق بين المخابرة والمزارعة أن المخابرة هي المنهي عنها والمزارعة هي الجائزة، وتكون بجزء مشاع أو العكس؟ التفرقة بجزء مشاع، أي جزء مشاع بنصف يعني ما يخرج بربع ما يخرج. أيوه هذه مزارعة. لا هو يقول بيفرق بين المخابرة هي المنهي عنها. نفس المزارعة، نفس المزارعة، الحديث جاءت يعني قال يزرعها لا يفعل كذا، ليزرعها أو ليزرعها، عبر بأنه يزرعها، بأنه يزرعها، يزرعها. أيضا قضية ما في فرق بين المزارعة والمخابرة، يعني إذا حملت المخابرة على جزء مشاع هذه يصير مزارعة، ما إيش يصير مزارعة، لفظ مزارعة يعمل عليه أو يفسر بماذا؟ إذا كانت بجزء مشاع يسميه مزارعة، وإذا جاء جهة محذور يسميه مخابرة، حتى نحمل النهي عن المخابرة فيما كان فيه شيء محذور. هو في كل منهما، أقول في كل منهما سواء مخابرة أو مزارعة يحمل محذور يعني يمنع، والسائغ يجوز. حفظكم الله، ذكرتم في مقدمة الباب التشديد، في الباب التشديد أنه لم يثبت فيها فيه شيء، فأي هذه الأحاديث غير ثابت؟ لم يثبت في التشديد شيء، اللي هو قضية أربيتهما. آخر حديث في الباب، وهذا الحديث الأخير اللي فيه وأولى شيء فيه، هذا الحديث اللي فيه فليأذن بحرب من الله ورسول، هذا هو أعظم تشديد فيه، وكلاهما لم يثبت، وكلاهما غير ثابت. نعم. يقول: يرجى من فضيلة الشيخ أن يعيد شرح المعاومة فإني لم أفهم. المعاومة بيع الأعوام أو بيع السنين، بأن يقول أبيعك يعني نتاج نخلي أو ثمرة نخلي يعني عدة سنوات، يعني خمس سنوات، السنة مثلا بألف ريال، مثلا كل سنة بألف ريال، لا يجوز، لأنه بيع معدوم، بيع شيء لا يوجد، لأنه يمكن أنها في سنة من السنوات ما تطلع شيء، أو في سنة تطلع شيء قليل، وفي سنة تطلع كثير، فهو شيء مجهول. هذا هو بيع المعاومة، هو بيع السنين، لأن المعاومة نسبة للعام والسنين واضح من لفظها. يقول: أليس في الأحاديث الأولى تشديد باعتبار أن الإنسان إذا لم يمكنه زراعة أرضه أعطاها لغيره فلا يستفيد من كرائها؟ التشديد يعني معناه أنه فيه وعيد، وفيه يعني أمر خطير، والحديث التي مضت أيضا يعني هي بمعنى هذا الذي جاء. هل هناك فرق بين الوكالة والمضاربة؟ طبعا المضاربة شركة والوكالة نيابة. المضاربة شركة، العمل من شخص ورأس المال من شخص على نسبة يتفقان عليها ثلثة وربع، وأما الوكالة نيابة، وكلتك يعني تفعل كذا، تبيع كذا، تبني كذا. يقول عندنا في بعض المناطق الجبلية تنجرف الأرض فتدخل فتتداخل الأراضي، فيدخل بعض الأشجار في حدود الغير، فلمن تكون هذه الأشجار؟ تدخل الأشجار؟ يقول هكذا تنجرف يعني الأرض فتتداخل الأراضي. الأرض يعني كما هو معلوم لا بد لها من حدود أو مراسيم وما كان يعني داخل الحدود، حدود كل واحد لصاحبه، وإن كان المقصود إن إن إن الأصل في جهة، ولكن إنها رأسها أو كذا إنه مايل على معلوم إنه لصاحب الأصل وليس للجهة التي مالت إليها الشجرة. يقول ما حكم من زرع أرضا في ملك الدولة؟ مثل ما تقدم الحكم واحد سواء الدولة أو غير الدولة، يعني إذا أقر على ذلك له ذلك، وإن لم يعني يقر فإنه يعني يؤخذ منها هذا، والحكم واحد في الدولة أو غير الدولة. إن لم يوافق صاحب الأرض على ما فعله ذلك الزارع الغاصب، فهل ينفق له صاحب الأرض؟ إن لم يقول إن لم يوافق صاحب الأرض على الزرع اللي زرع، هل النفقة تكون لصاحب الأرض؟ لا، بس الأتعاب، الأتعاب اللي تعب هذا يعني معناه هل يعني يعطى أو يصرح بدون أن يأخذ شيئا؟ الحديث ورد أنه يكون عليه النفقة، وإذا حصل خصومة يروح للقاضي. هل يجوز كراء البستان بمبلغ معين في السنة قبل أن يثمر؟ نعم، يعني يكون الإنسان يأجر يعني يعطي أرضه مساقات مثلا في نخل، ويقول يعني أنه يستأجر هذه الأرض لمدة السنة مثلا ب10,000 ريال، نعم يستخدمها ويسقي الزرع والنخل وذلك له، والأجرة في هذه ال10,000، نعم، لأنها كما هو معلوم الاستئجار غير الشركة، لأن الشركة اللي هي المزارعة يكون على على على الثمرة وعلى النتيجة تكون بينهما، وأما التأجير بالدراهم والدنانير فهذا شيء مستقر، هذا له أخذ الأجرة وهذا سلم الأرض ينتفع بها، إن ربحت كثير فهو له، وإن خسرت فهو عليه. رجل أعطى رجلا آخر سيارة ب50,000 ليبيعها له، وقال وما زاد على 50 فالربح بالنصف، فهل يجوز؟ الربح بالنصف؟ أي وش الربح وش يعني؟ بعها ب50 واللي يزيد على 50 بيني وبينك بالنصف. يمكن في ربح قبل 50، أقول الربح يمكن قبل 50، على كل ما أدري أنا في قضية يعني ما زاد هذه، إذا قال له بع هذه وما زاد هو لك، ما أدري أنا، لكن قضية الربح يعني كما هو معلوم الإنسان إذا قال له العب 50 هو رابح، يعني عارف وش ربحه، يمكن يشاريها ب40 يبيها تلعب 50. يقول حج أخي معنا العام الماضي وفقد إقامته، فأتم الحج ولم يطف طواف الوداع، وذهب إلى الجوازات ليأخذ خطابا يذهب به إلى الرياض، ثم يعود ويطوف طواف الوداع، ولما توجه إلى هناك أخذوه ولم يتركوه حتى أرسلوه الظاهر إلى السجن. السؤال الآن عن طواف الوداع. كونه يعني حج ولم تطوف الوداع يكون عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. السؤال الأخير، نجد اختلاف في إسلام الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه في مناهج التعليم وبين أقوال بعض أهل العلم، فنرجو الإفادة في سنة نرى إيش؟ اختلافا في إسلام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، يعني وقت إسلامه، إيه، بين مناهج التعليم وبين أقوال بعض أهل العلم، فنرجو بيان الراجع في ذلك. الذي أعرف أنها أنه أسلم عام خيبر، هذا الذي أعرفه عنه، أنه كان إسلام عام خيبر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المساقاة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المساقات. المساقات هي أن يدفع رجل نخله إلى آخر ليقوم بسقيها وتعاهدها وإصلاحها وما يتعلق بها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، وهو مثل المزارعة، إلا أن المزارعة تسليم الأرض ليزرعها العامل وله نصف ما يخرج منها أو نسبة أقل أو أكثر، ثلث أو ثلثين. فالمساقات تتعلق بالعناية بالشجر وسقيه وتعاهده، ويكون له جزء معلوم النسبة ما يخرج منه. والمزارعة تتعلق بتسليم الأرض والاستفادة منها بزرعها، ويكون للعامل جزء معلوم النسبة وللمالك جزء معلوم النسبة. إذن المزارعة والمساقات مؤداها واحد ونتيجتها واحدة، وهي أن كل منهما جائز كما جاءت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المعاملة في المساقات والمزارعة بشيء معلوم النسبة أنه سائغ وجائز، وأن الممنوع منه ما كان غير ما كان فيه جهالة، كان يقول النخلات الفلانية لي والباقي لك، أو النوع الفلاني من النخل يكون لي ثمرته والباقي لك، أو يقول ما يكون على الأنهار وعلى السواقي ويمر به الماء هذا يكون لي والباقي لك، هذا كله لا يجوز لا في المزارعة ولا في المساقات. وإنما الذي يجوز هو دفع الأرض ليشتغل فيها عامل وله جزء معلوم النسبة ما يخرج منها، ودفع الشجر لمن يقوم بإصلاحه والعناية به وله جزء معلوم النسبة مما يخرج منه. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يعملوها على أن لهم الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني معناه من ثمر فيما يتعلق بالمساقات، ومن زرع فيما يتعلق في المزارعة. وقد يكون هذا مستقل وقد يكون هذا مستقل، وقد يجمع بينهما بأن يكون الأرض تكون فيها زراعة وفيها نخل وفيها مساقات، وقد تكون أرض يعني فيها مساقات بدون زرع، وقد يكون زرع بدون أو مزارعة بدون مساقات، وكل من ذلك سائغ وجائز ما دام أنه بشيء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض. والمساقات تكون في النخل وغير النخل، لأن هنا قال من ثمر، وجاء في بعض الأحاديث من زرع أو نخل أو شجر، أو نخل أو شجر، يعني معناه يجوز يعني في غير ذلك، أي في غير النخل من الشيء الذي يخدم ويعني اعتنى به ويكون للعامل جزء معلوم النسبة مما يخرج من مما يخرج منه. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. عن يحيى, عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة, أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله, عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر وهو ثقة, أخرجها أصحاب كتب الستة. عن نافع, عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة, أخرجها أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر, عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن غنج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم, وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرتها. ثم رد أولو حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, وذكر الشطر يعني هذا بيان الواقع والذي قد حصل, ولا يعني ذلك أن المعاملة ما تكون إلا بالشطر, بل يمكن أن يكون واحد له الثلث وواحد له الثلثين, أو واحد له الربع وواحد ثلاث الأرباع. المقصود أن الحديث دل على أنه شيء معلوم وأنه معلوم النسبة, فلا يكون التقيد بالشطر وأنه لو كان واحد للثلث والثلثين يكون بخلاف ذلك, لا, بل الأمر بل الحكم في ذلك واحد على حسب ما يتفق الناس عليه, يعني بنسبة معينة, يعني نسبة شيء معلوم النسبة, بحيث أنه إذا وجد شيء قليل فهو مشترك على حسب النسبة, وإن وجد شيء كثير فهو مشترك على حسب النسبة, وكل منهما له نصيب من الغلة والثمرة والنتيجة لهذا العمل قل أو كثر, فهم مشتركون في الغنم والغرم, إن حصل غنم فهم على حسب النسبة, وإن حصل غرم فالعامل ذهب عمله بدون مقابل والأرض استخدمت أرضه بدون فائدة وبدون طائل. وقوله على أن يعتملوها من أموالهم, هذا يدل على أن ما يلزم للنخل وما يلزم لإصلاحه من معدات ومن يعني وسائل يكون فيها العناية بالزرع والنخل فإنها تكون على العامل, ويدخل في ذلك البذر أنه يكون على العامل لأنه قد يعتملوها من أعمال من أموالهم, يعني معناه تمويلها, وتمويل هذا من أموالهم, المالك ليس عليه إلا أنه يعطى شيئا عن استخدام أرضه, ولكنه شيء معلوم النسبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل البذر من المدينة إلى اليهود, وقوله على أن يعتملوها من أموالهم